الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التلافي بين الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة. في الحلقة الثانية الإخوة يتذكرون أن الأستاذ الشهيد ذكر هناك بأن الأحكام الواقعية التكليفية متضادة فيما بينها، وقلنا بأن هذا التعبير الدارج على ألسنة الأصوليين هو وصف بحال متعلق الموصوف لا أنه وصف لنفس الموصوف. في الحلقة الثانية الإخوة يتذكرون أن الأستاذ الشهيد ذكر هناك بأن الأحكام الواقعية التكليفية متضادة فيما بينها، وقلنا بأن هذا التعبير الدارج على ألسنة الأصوليين هو وصف بحال متعلق الموصوف لا أنه وصف لنفس الموصوف، لأن الأحكام اعتبارات والاعتبارات خفيفة المؤونة، إذا لا معنى لوقوع التضاد فيما بينها، وإنما التضاد يعقل بين مبادئ الأحكام الواقعية، ومن هنا فالتضاد صفة للمبادئ لا أن التضاد صفة لنفس الأحكام الواقعية. هذه المسألة بينها السيد الشهيد في الحلقة الثانية. الآن تطرح مسألة ثانية، وهي أن هذا التضاد المتصور بين الأحكام الواقعية هل يتصور أيضا تضاد بين الأحكام الظاهرية أو لا يتصور تضاد بين الأحكام الظاهرية؟ السلام عليكم ورحمة الله. أين تظهر الثمرة؟ الإخوة يلتفتون للمرء، أين تظهر الثمرة؟ نحن في التضاد في الأحكام الواقعية إذا علمنا أن المولى جعل الوجوب على شيء واقعا، نستكشف أنه بعد لم يجعل الحرمة الكراهة الاستحباب الإباحة أو لا نستكشف. إذا علمت بوجود عليكم السلام، إذا علمت بوجود أحد الضدين على جسم تستكشف منه عدم الضد الآخر أو لا تستكشف؟ وتستكشف إذا علمت هذه الورقة بيضاء بعد تستكشف منها بالملازمة العقلية أنها ليست بسوداء. إذن في الأحكام الواقعية إذا علمنا أن الشارع جعل وجوبا على شيء فالملازمة العقلية ماذا تقول؟ إذن تقول ليس بحرام، ليس بمكروه، ليس بمستحب، ليس بمواحد بالمعنى الآخر. هنا في الحكم الظاهري إذا جعل المولى الوجوب الظاهري على شيء هل نستكشف منه أنه لا يوجد حرمة ظاهرية على ذلك الشيء أو لا يستكشف؟ فإن قلنا أنه يوجد تضاد بين الأحكام الظاهرية فيستكشف من جعل حكم ظاهري على شيء ماذا؟ بعد عدم حرمته ظاهرة، لأنه لا يعقل متضادان. وإن قلنا أنهما ليسا بمتضادين فإذا استكشاف أحدهما لا يؤدي ماذا؟ إلى عدم الآخر. إذا ثمرة مهمة أكو هنا، ثمرة هواي مهمة إن شاء الله إشارة تأتي إليها في مبحث أن الأصل في الحجية، أن الشك في الحجية الأصل عدم الحجية، أنه يوجد عندنا أصل عملي على عدم الحجية أو أصل اجتهادي دليل اجتهادي على عدم الحجية، بحثه سيأتي ثمرة تظهر هناك. ولكن الآن السيد الشهيد فقط يعنون المطلب بلا أن يدخل في الثمرة المترتبة على ذلك. يقول الأحكام الظاهرية متضادة أم ليست بمتضادة؟ يقول السيد الشهيد تارة نبني على مسلك السيد الأستاذ من أن الحكم الظاهري مصالحه مبادئه ملاكاته في نفس جعله لا في متعلقه، واخرى نبني على ما هو الحق عندنا من ان الاحكام الظاهرية مصالحها مفاسدها ماذا؟ في متعلقاتها لا في نفس جعلها. فان بنينا على المسلك الاول فلا تضاد بين الاحكام الظاهرية، وان بنينا على المسلك الثاني فهناك تضاد بين الاحكام الظاهرية كما يوجد تضاد بين الاحكام الواقعية. اما لماذا لا يوجد تضاد على مبنى السيد الخوئي دام ظله؟ باعتبار ان السيد الخوئي ذهب الى ان الاعتبار خفيف المؤونة لا يقع فيه تضاد اصلا. اذا التضاد اين؟ اما في المبادئ واما في الامتثال. ها السيد الخوئي قال بانه لا يوجد تضاد بين نفس الاعتبارات والاحكام لانها خفيفة المؤونة، المولى يستطيع ان يعتبر الشيء ويعتبر ضده لا معذور في ذلك، ولكن التضاد اما بلحاظ المبدأ وهي المبادئ واما بلحاظ المنتهى وهي الامتثال. خب هنا بلحاظ المبادئ لا تضاد، لماذا؟ باعتبار ان كل واحد مبدأه في نفس جعله، اذا مبادئ الحرمة في نفس جعل الحرمة ومبادئ الوجوب في نفس جعل الوجوب الظاهري، اذا اختلف المركز، اذا لا يوجد عندنا تضاد بلحاظ المبادئ. استنبوا المسألة التضاد بين الاحكام الظاهرية ان المولى يجعل وجوبا ظاهريا على صلاة الجمعة ويجعل حرمة ظاهرية ماذا؟ على صلاة الجمعة. هذا معقول مو معقول من قبل المولى؟ طبعا قطعا غير معقول اذا اراد ان يصل الي، لانه لا يعقل ان يقول المولى لي ظاهرا يجب يعني امتثل، يحرم يعني ماذا؟ لا تمتثل. مسلم انه في حالة وصوله ما غير معقول. البحث الان في هذه الجهة وهي ان المولى يستطيع ان يجعل او لا يستطيع ان يجعل. يعقل ان يجعل المولى حكمان ظاهريان متضادان على متعلق واحد او لا يمكنه ان يجعل المولى مو منطق مرتبط بها، والا يستحيل وصولهما معا اليه. لا يمكن للمولى ظاهرا ان يقول لي افعل صلي صلاة الجمعة ويحرم عليك ان تصلي صلاة الجمعة، جمع بين النقيضين محال. الكلام في عمله في فعل المولى انه يستطيع ان يجعل وجوبا ظاهريا وحرمة ظاهرية على صلاة الجمعة او لا يستطيع. بناء على مبنى السيد الخوي يستطيع او لا يستطيع؟ نعم يستطيع، لان الوجوب في نفس جعل الوجوب والحرمة في نفس جعل الحرمة. اما المتعلق صلاة الظهر لا فيه مبادئ الوجوب ولا مبادئ الحرمة، لان المتعلق لا مبادئ فيه. الملاكات في الجعل لو في مبادئ الجعل في متعلق الجعل، المفروض في نفس الجعل لا في متعلق الجعل. اذا من حيث الاعتبارات لا تضاد، من حيث المبادئ ايضا لا تضاد، الاختلاف ماذا؟ المركز. يبقى تضاد بلحاظ الوصول، فاذا لم يصلا معا يمكن للمولى ان يجعل وجوبا وحرمة ظاهرية على من؟ على ذمة هذا المكلف بشرط ان لا يصلا معا. هسه شنو الفائدة؟ لك بحث اخر. المهم يمكن او لا يمكن؟ بناء على مبنى السيد الخوئي لا محذور في ذلك يمكن. اما بناء على مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يمكن او لا يمكن؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لان الحكم الظاهري انما هو بيان لأهمية غرض على غرض آخر. إذا قال المولى صلاة الجمعة واجبة في الظاهر بحكم فعله، أفتى بوجوب صلاة أو حكم بجعلي أو جعل صلاة الظهر واجبة ظاهرا، يعني ماذا؟ يعني أيها المكلف إذا شككت بين أنه يجوز الترك أو يجب الفعل، أنت ماذا؟ تقدم الوجوب لو تقدم الجواز؟ تقدم الوجوب. فالظاهر اذا جعل المولى حكما ظاهريا بوجوب الجمعة، يعني ماذا؟ يعني في مقام التزاحم بين الترك وبين الاتيان انت لابد ان تقدم ماذا؟ ملاك الوجوب، لان ملاك الاتيان اقوى من ملاك الترك. سيستطيع ان يجعل المولى حكما ظاهريا اخر بانه يقول يجوز لك ان تترك؟ هذا معناه ان ملاك الجواز اقوى من ملاك الوجوب، ولا يعقل ان يكون ملاك الوجوب اهم ملاك الجواز اهم، لأنه إذا صار أحدهما أهم فالآخر يصير ماذا؟ مهم. إذن إذا جعل المولى حكما ظاهريا على شيء نستكشف ماذا؟ أنه لا يوجد لذلك المتعلق حكم ظاهري يضاده. أما هذا هل كنا نستطيع أن نستكشفه على مبنى سيد الخوري؟ لا يمكن. إذن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها بغض النظر عن وصولها إلى المكلف، هذا على مسلك الأستاذ الشهيد. أما الأحكام الظاهرية بغض النظر عن وصولها إلى المكلف على مسلك السيد الخوي، متنافية أو غير متنافية؟ غير متنافية. هسه أين الثمرة؟ إن شاء الله ثمرتها يأتي بحثها بعد تحليل. قال: عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، بينا أن هذا التضاد وصف للمبادئ لا أنه وصف لنفس الأحكام، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على متعلق واحد، على شيء واحد كصلاة الجمعة، سواء علم المكلف بذلك أو لم يعلم، لأن الاعتبار ناشئ عن المبادئ، سواء هسه وصل ذلك الاعتبار إلى المكلف أو لم يصل. إذن هذا التضاد اللي نبحث عنه تضاد ماذا؟ في فعل المولى، سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف، مو التضاد في فعل العبد. لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع، والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا، هم هنا نضيف عليها، سواء وصل إلى المكلف أو ماذا؟ أم لم يصل، البحث في فعل المكلف، فعل المولى مو في فعل المكلف، هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا هل هو معقول أو لا؟ فمثلا فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة ظاهر حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا؟ هل وصل إلى المكلف أم لم يصل إلى المكلف؟ هذا مو بحثنا، بحثنا المولى يستطيع أن يجعل مشكوك الحرمة بالحكم الظاهري حرام وبالحكم الظاهري مباح، ولا يستطيع أن يجعل في نفس الوقت. والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى مو المبني، والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بين الحكم الظاهري والأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلق جعله، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا من قبل المولى، ولكن بشرط أن لا يصل إلى المكلف. مولى يستطيع أن يجعل حرمة وإباحة على صلاة الجمعة، حرمة وإباحة على الماء المشكوك الطهارة والنجاسة، هم يقول مباح هم يقول ماذا؟ حرام، لا محذور فيه. لماذا؟ على شرط أن لا يكونا واصلين معا. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأنه إذا وصلا معا إلى المكلف يقع في تناقض، يفعل أو لا يفعل في النتيجة. هذا الحكم الظاهر يقول افعل، ذاك الحكم الظاهر ماذا يقول؟ لا تفعل، لا يصير. فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل، لأنه مجرد اعتبار، والاعتبار خفيف المؤونة. الاعتبار اعتبار يستطيع المولى يقول جعلت اعتبرت اجتماع النقيض، ما بمحذور، لا يترتب، لا تنطبق على السماء على الأرض، ولا يستمع النقيض أيضا، وسأنت شئت أن تعتبر اعتبر، لا بلحاظ نفس الجعل لأنه مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ أيضا يقع تضاد، لأن المفروض أن المركز مختلف، هذا في جعل الوجوب وذاك في جعل الإباحة، ولا بلحاظ المبادئ لأن مركز المبادئ ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم من الوجوب أو الإباحة في نفس جعله لا في متعلق جعله، ولا بلحاظ الامتثال، لأننا فرضنا أنهما ليسا واصلين مع إلى المكلف، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير، لأن أحدهما على الأقل غير واصل، إذن فلا أثر عملي له حتى يضاد الأثر العملي للآخر. وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز وهو الوجوب، والآخر يؤمن وهو الإباحة. هذا على مسلك الأستاذ الشهيد، على مسلك السيد الخوري. وأما على مسلك الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، فإنهما متنافيان في مقام الجعل والاعتبار، العنصر الثالث من مقام الثبوت، هناك متنافيان. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري هو بيان أهم الملاكات في مقام التزاحم الحفظي. فإذا قال الوجوب يعني ماذا؟ يعني ملاك الوجوب أهم، بعد الإباحة تكون أهم، تصير مهم. وإذا قال إباحة أهم يعني الوجوب ماذا؟ مهم. ولا يعقل هذا أهم من ذاك وذاك أهم من هذا، هذا غير معقول. إذن النتيجة ماذا؟ إذا في مقام الاعتبار استكشفنا جعل وجوب ظاهري، نستكشف من ذلك بالملازمة ماذا؟ أنه بعد لا يوجد إباحة ظاهرية. أما هناك بناء على مسلك السيد الخوئي، إذا كنا نستكشف في الاعتبار جعل وجوب ظاهري، نستكشف منه عدم الإباحة الظاهرية؟ لا، لأنه يمكن أن يجعل المولى أيضا إباحة ظاهرية، لكن بشرط أن لا يصل. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية، وأنها أي الأحكام الظاهرية خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان مختلفان كالإباحة والمنع متضادان بنفسيهما، يعني في مقام الجعل والاعتبار، سواء وصل إلى المكلف أم لم يصل، بخلاف المبنى المتقدم فإنهما متضادان إذا وصل، لأن الأول وهو الإباحة يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والثاني يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح. الثمرة إن شاء الله سنشير إليها، الشك في الحجية، الأصل عدم الحجية هناك. وظيفة الأحكام الظاهرية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا اعلموا أن هذه العناوين مو موجودة في كتب الأصول، يعني نحن لا يوجد عندنا عنوان التنافي بين الأحكام الظاهرية. في الأصول يوجد عندنا عنوان وهو الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولكن لا يوجد عندنا عنوان التنافي بين الأحكام الظاهرية. البحث لعله مطروح في مطاوي البحث، في مطاوي كلماتهم، ولكنه لا يوجد له عنوان، وينبغي أن يكون له عنوان. هذا البحث الآخر، وظيفة الأحكام الظاهرية، هذا ما له عنوان في علم الأصول. فلهذا هذا الكتاب لعله واحدة من الأسباب التي أدت إلى أنه الأساتذة لا يدرسوه، الطالب لا يدرسه، أنه لا يوجد تطابق بين العناوين المطروحة فيه والعناوين الموجودة في الأصول المتعارفة. يعني الطالب ما يدري هل وظيفة الأحكام الظاهرية هو أن يراجعها حتى يفهمها. هذا العنوان وين موجود؟ يعني الآن موجود في الجزء الأول، في الجزء الثاني، في المباحث اللفظية موجود، في المباحث العقلية موجود. فلهذا فتخدم واحدة من الخدمات المهمة لهذا الكتاب أن الإنسان في كل عنوان من هذه العناوين يخرج المصدر لها. يعني يقول مثلا في الكفاية هذا البحث مبحوث فلان مكان، في الرسائل هذا مبحوث فلان مكان، في تقريرات المرزا هذا مبحوث في فلان مكان، حتى الأستاذ إذا أراد أن يدرس هذا الكتاب لا أقل يستطيع أن يفتح 5-6 مصادر يرجع إليها لمعرفة هذا المطلب، لأن المطلب من نفس الكتاب لا يطلع. لذلك الكفاية تجدون أن الأساتذة يدرسونه براحة، لأن في النتيجة الكفاية فيها فتح الشروح 10-15 شرح، حواشي كثيرة، هو في النتيجة الأستاذ يراجع الحواشي المطلب يفهم أي. إذا ما موجود في الحواشي موجود في التقريرات، لأنه التقريرات عموما على ترتيب الكفاية، عموما حتى السيد الشهيد في تقريرات بحثية على ترتيب الكفاية مو على ترتيب الحلقات. كان باني أنه الدورة الأخيرة بعدها إذا بدأ الدورة الثالثة أن يبدأ على ترتيب الحلقة الثالثة، يعني يجعل المتن الحلقة الثالثة ويعطي دورة أصول على متن الحلقة الثالثة مو على متن الكفاية. هاي تقريرات بحث الأول والثاني سيد الحاري وسيد الهاشمي، هذه كلاهما على تقرير الكفاية، على متن الكفاية مو على متن الحلقة الثالثة. فلهذا واقعا اذا وجد طلبة عندهم استعداد يلتزمون بهذا ان تدرس الحلقة الثالثة كمتن خارج، يعني تجعل متن ويبحث بحث الخارج عليها وهواية تكون مفيدة، لان الابحاث تخرج عن ذلك الاختلاط اللي موجود عليها في كتب الاصول. عنوان جديد: وظيفة الاحكام الظاهرية. مما تقدم اتضح لنا ان الاحكام الظاهرية هي بنفسها شيء في قبال الاحكام الواقعية او ليست بشيء في قبال الاحكام الواقعية. ماذا ظهر لنا؟ انها هي شيء في قبال الحكم الواقعي او ليست بشيء، وانما هي اذا تريد ان تنجز فتنجز بلحاظ واقعها، بلحاظ الحكم الواقعي. اما هي لو تركت ونفسها تستطيع ان تنجز وتعذر؟ لا، ليست شيء حتى تستطيع ان تنجز وتعذر. لماذا اقول ليست بشيء؟ ليست لها مبادئ ومصالح ملاكات في متعلقاتها بنحو مستقل حتى تدخل شيئا في ذمة المكلف. والعقل لكي يحكم بوجوب الطاعة وحق الطاعة واستحقاق العقوبة على المخالفة متى؟ اذا كان للمتعلق ماذا؟ ملاك، والمفروض ان الملاك للحكم الواقعي لا للحكم الظاهري. اذا هل يستطيع الحكم الظاهري ان يدخل شيئا مستقلا عن الحكم الواقعي ان يدخله في العهدة او لا يستطيع ان يدخل؟ لا يستطيع ان يدخل. واذا لم يستطع ان يدخل، اذا لا يستطيع لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، لا تنجيز ولا تعذير. واذا كان هناك تنجيز وتعذير للاحكام الظاهرية فبلحاظ طريقيتها وكاشفيتها عن الاحكام الواقعية. اذا وجدنا ان الانسان خالف الاحتياط وارتكب خلاف الاحتياط نقول يستحق العقوبة. تعلمون لماذا يستحق العقوبة؟ لا لمخالفة الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط، بل لمخالفة ملاك ذلك الحكم الواقعي الذي امتد الى هنا. فلهذا اذا كان مخالفته للاحتياط ادت الى مخالفة الواقع فهو ماذا؟ فهو عاصي. وان لم تؤدي الى مخالفة الواقع فهو متجرد. كان ينبغي عليه ان يحتاط، الشارع قال له احتاط هنا، هو محتاط، قال له في الدماء يجب الاحتياط وهو محتاط، احتمل انه هذا كافر. خب قاعدة الاحتياط ماذا تقول؟ احتاط او لا تحتاط؟ بل الاحتياط في الدماء، هو قتله بعد ذلك تبين انه كان كافر، هذا مثاب له مو مثاب؟ مثاب له مو مثاب؟ هذا عاصي ومو عاصي؟ احسنتم، ولكنه تجرى. وتجري هذا الانسان، لان المولى هنا كان يريد منه ماذا؟ يريد منه الاحتياط. وهذا سيقول في بحث التجري ان التجري قبيح عقلا او لا، قبيح شرعا او لا، ورد عفوا عنه او لا، ادلة جهات اربعة او ثلاثة في بحث التجري سيأتي الكلام عنه. اذا الاحكام الظاهرية لا تنجز شيئا باستقلالها، وانما اذا نجزت او عذرت تعذر وتنجز بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما تكشف عنه من المبادئ والملاكات للاحكام الواقعية. ومن هنا نسمي الاحكام الظاهرية باحكام طريقية في قبال ماذا؟ في قبال احكام حقيقية، وهي الاحكام الواقعية. هاي الطريقية غير طريقية المرزا، هاي الطريقية اللي نقول انا مو هاي الطريقية التي يقولها المرزا في جعل الحجية لخبر الثقة. طريقية يعني تنجز وتعذر بلحاظ واقعها، لا تسميم الكشف التي هي مسلك الطريقية للمرزا. في قبال ماذا؟ في قبال الاحكام الواقعية التي هي احكام حقيقية. يعني ماذا؟ يعني هي لها عقاب وثواب، لها تنجيز وتعذير. ولكن الاحكام الظاهرية بنفسها ليس لها ثواب وعقاب وتنجيز وتعذير. وإلا السيد الشهيد يقول يلزم لو قلتم ان الاحكام الظاهرية حقيقية وليس طريقية، يلزم ان الذي خالف الاحتياط وكان مخالفا للواقع ان يستحق ماذا؟ عقوبتين، عقوبة لمخالفة الواقع وعقوبة ماذا؟ لمخالفة الحكم الظاهري. وهذا معناه انه يلزم ان يكون المخالف للاحتياط اشد حالا ممن علم الحكم الواقعي وخالفه، لانه يستحق هناك عقوبة واحدة. ولا يلتزم احد بذلك، ان المخالف للاحتياط يستحق عقوبتين، ولكن المخالف للحكم الواقعي يستحق ماذا؟ عقوبة واحدة. إذن الأحكام الظاهرية ماذا؟ أحكام طريقية وليست حقيقية، لأنه لا مبادئ ولا ملاكات في متعلقاتها بالخصوص. نعم لها مبادئ لها ملاكات، ولكن بلحاظ ملاكات أحكام الواقع لا بلحاظ أحكام الظاهرية مستقلة عن تلك الأحكام الواقعية. قال: وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وليس لها مبادئ في مقابلها، يعني ليس للأحكام الظاهرية مبادئ في مقابل الأحكام الواقعية ومبادئها، نخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير، ولكن بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة. فهو ينجز ويعذر، ولكن بنحو الاستقلال أم بنحو الطريقية إلى الحكم الواقعي؟ قال: فهو ينجز تارة ويعذر أخرى، وليس موضوعا مستقلا لحكم العاقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية التي هي تشكل موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة، لأنه أي الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة به أي بالظاهري وراء مبادئ الأحكام الواقعية. الآن مثال: فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا في الدماء مثلا، يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه أي على ذلك الواقعي المحتمل، ولكن لا يحكم العاقل، لا يستقل العاقل أنه يستقل باستحقاق العقاب على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو حكم ظاهري بما هو وجوب الاحتياط. وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية، هذه غير تلك الطريقية التي ذكرناها في مبنى المرزاء، لا حقيقية، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخال الواقع المشكوك في عهدة المكلف، ولا تكون الأحكام الظاهرية هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة لعدم استقلالها أي الأحكام الظاهرية بمبادئ في نفسها. ولهذا والشاهد على ذلك، فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة للمخالفة الحكم الظاهري، يتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي. يعني مخالفته الاحتياط كانت ماذا؟ أنه طابق الواقع، ترك الواقع الحرام الواقعي، يعني ارتكب الحرام الواقعي، قتل هذا الإنسان بتوقع أنه كافر وتبين في الواقع أنه ماذا؟ مسلم. قال: لا يكون مستحقا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي وهو حرمة قتل المسلم، وبلحاظ مخالفة وجوب الاحتياط الظاهري وهو الاحتياط، بل لعقاب واحد. العقل لا يحكم إلا أنه مستحق لعقاب واحد، وإلا لو استحق المخالف للاحتياط استحق عقابان لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوب الواجب الواقعي. وأما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية، مراد الحقيقي ماذا؟ يعني تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العقدة، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العقدة عقلي بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بمناسبة بيان الأحكام الظاهرية وتقسيم الأحكام الظاهرية وبيان وظيفة الأحكام الظاهرية. الآن يذكر مطلبا للآخوند الخراسان رحمة الله تعالى عليه. الآن بحثنا أين في حقيقة الحكم الظاهري وهو حكم طريقي، تبين هذا، وفي بيان وظيفته كما أشرنا. الآن نريد أن نرى أن الوظيفة الظاهرية والحكم الظاهري يتصرف في الواقع ولا يتصرف في الواقع. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ أن المولى عندما يجعل الإباحة أو يجعل الحرمة كحكم ظاهري، هذا معناه أن متعلقه الذي هو حرام واقعي صار مباح واقعا. قلنا في المقدمة الثانية توسيع دائرة الحافظية لا يلزم منه ماذا؟ توسعة دائرة الغراض. هذا قلنا أو لا؟ يقول ولكن صاحب الكفاية التزم في بعض الموارد أن الحكم الظاهري بعض الأحيان يوسع دائرة ماذا؟ متعلق الحكم الواقعي، يعني يوسع الغرض. وهذا معناه تصويب لو مو تصويب؟ تصويب يعني انقلب الحكم الواقعي عما هو عليه. مثاله أين؟ يقول صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه له مبنى، يقول إذا فرضنا أن المولى قال تجب الصلاة في الثوب الطاهر، مراده يا طاهر هنا الواقع. ليش الواقع؟ بالقرينة التي ذكرناها لكم بالأمس أنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه ماذا؟ قدر. يا قدارة، هذه قدارة الواقعية، إذن يقابلها ماذا؟ الطهارة الواقعية. وأساسا المولى هذه قاعدة عامة أخذها، المولى عندما يذكر أي عنوان مراد منه ماذا؟ الحقيقي منه، لا الحقيقي والادعائي، لا الحقيقي والمجازي. عندما يقول الماء طاهر مو مراده ما يسمى ماء حقيقة وما يسمى ماء مجازا، هذا مو مراده. عندما يقول فتيمموا صعيدا طيبا، مراده من الصعيد وجه الأرض ما يسمى وجه الأرض حقيقة، لا ما يسمى وجه الأرض حقيقة أو مجازا. إذا يريد الأعم لا بد من إقامة قرينة. عندما يقول بأن الصلاة لا تصح إلا في الثوب الطاهر، مراده الثوب الطاهر حقيقة وواقعا، لا الثوب الطاهر ولو كان بقاعدة الطهارة. من هنا يأتي هذا السؤال، لو أن إنسانا شك في ثوب أنه طاهر أو ليس بطاهر وصلى فيه بأصالة الطهارة، لا للإحراز الواقعي أنه طاهر واقعا، بأصالة الطهارة، وبعد ذلك انكشف له الخلاف فصلاته مجزية أو غير مجزية، هذول اللي يجاوبون بسرعة أنا أسألهم ها في الدرس أقول دليل شنو ها؟ دليل يعني هذا يعني ضريبة، يعني أنت عندما تجيب قل لابد عندك دليل، وإلا إذا أجبت بلا دليل يصير قول بلا علم، فيكون مفتاح لما لا تقولون ما لا تعلمون. هاي الصلاة مجزية أو غير مجزية؟ غير مجزية. ليش؟ جيد، مطلب جيد. خب شنو وضحوا اكثر؟ وسع لو لم يوسع؟ اذا وسع هو صحيحه، اذا لم يوسع مو صحيحه. التفتوا للسؤال مره وقل لعله في ذهنكم اكو فهم مطلب. الشارع قال الصلاة في الثوب الطاهر واقعا ماذا؟ مجزي. وأنا صليت في الثوب الطاهر ظاهرا بأصالة الطهارة أو باستصحاب الطهارة، لا بخبر الثقة بالطهارة، ها باستصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، ثم قبل الخروج من الوقت انكشف لي أن هذا الثوب كان نجسا واقعا، هذه الصلاة مجزية أو تحتاج إلى إعادة؟ تحتاج إلى. لماذا؟ فهو جعل الحكم الظاهري هاي الوظيفة، إذا ما كان ماذا إذا لم يكن معذر لي أصلا جعله كان لغوا، بعد إذا لم ينجز لم يعذر لي لعد جعله، لماذا جعله المولى؟ شنو قيمة جعله؟ انكشف اقول هذاك من اول الامر لما رجع له المولى. ومن اول الامر كان يقول لي يجب عليك ان تعرض الطهارة واقعا. شككت يقول لا يكفي. اذا بعد ذلك يريد ان يؤاخذني ومن اول الامر لم يجعل لي حكم ظاهري. ولماذا جعل لي حكم ظاهري؟ ولكن مع ذلك دعواكم صحيحة وهو انه غير مجزية. لماذا غير مجزية؟ لان الصلاة لم يتحقق شرطها الواقع، والمشروط عدم بانعدام شرطه. شرطه ماذا كان؟ شرطه كان الثوب الطاهر اعم من الواقع والظاهر ام الواقعي. واذا انتفى اتضح لي ان الشرط كان ماذا؟ غير موجود، فالمشروط ايضا غير موجود. هنا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ادعى التوسعة. هنا قال ان وظيفة الظاهرية وهي اصالة الطهارة او استصحاب الطهارة في الثوب توسع دائرة الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ماذا كانت دائرته؟ الثوب الطاهر واقعا. اذا قامت اصالة الطهارة يقول والطاهر ظاهرا، اما اذا لم تقم لا هو الطاهر واقعا. فاذا من قامت عنده اصالة الطهارة فالطهارة المشروطة في الصلاة هي ماذا؟ الاعم من الواقعية والظاهرية. ومن لم تقم عنده اصالة الطهارة فهي ماذا؟ فالشرط الذي هو في الثوب ماذا؟ الطهارة واقعا لا الاعم من الظاهر الواقع والظاهر. خب الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر ان بنينا على مسلك الاخوند رحمة الله تعالى عليه. فاذا انكشف الخلاف يقول ماذا؟ الصلاة صحيحة على القاعدة ام لا؟ صحيحة على القاعدة، لان الحكم بالنسبة اليه، الشرط بالنسبة اليه كان الاعم من الواقع والظاهري، وهنا قد اتى بالطهارة الظاهرية. اذا لا يحتاج الى الاعادة لدليل او نفس مقتضى القاعدة. نفس مقتضى القاعدة. اما بناء على اننا اذا قلنا لا يتوسع الشرط الواقعي بل يبقى على حاله، اذا اردنا ان نقول انه مجزئ نحتاج الى دليل او لا نحتاج الى دليل. وهذا معنى قولهم ان اجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لو انكشف الخلاف على مقتضى القاعدة ام على خلاف مقتضى القاعدة. واضح؟ هذا طبعا مو فقط لنا، في كل الاحكام الظاهريه اذا انكشف الخلاف اجزاؤها عن الواقع على مقتضى القاعده، يعني نحن لا نحتاج الى دليل جديد لان يقول لنا مجزي هذا الحكم الظاهري، او نحن نحتاج الى دليل جديد. فان قلنا على مقتضى القاعده يعني لا نحتاج الى دليل جديد للاجزاء، اما اذا قلنا على خلاف مقتضى القاعده نحتاج الى دليل جديد للإجزاء. فإن لم يكن عندنا دليل جديد فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء. وبعبارة أخرى أن انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية مجزئ على القاعدة أو غير مجزئ على القاعدة. صاحب الكفاية يقول في الأصول النافية للتكليف كأصالة الطهارة كاستصحاب الطهارة هذه مجزئة على القاعدة، خلافا للأصوليين الذين يقولون أنها مجزئة ولكن على خلاف القاعدة إجزاؤها يحتاج إلى دليل جديد. خب هذه التوسعة اللي يقولها صاحب الكفاية تصويب ومو تصويب. يقول تصويب لكن في هذا الحد، فلهذا عبر بالعنوان قال التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. المعتزلة قالوا بالتصويب ولكنه ماذا؟ إلى كل الأحكام الظاهرية. قالوا أن الأحكام الواقعية كلها مقيدة ماذا؟ بعدم قيام حكم ظاهري على خلافها، إمارة أو أصل عملي. فإذا قامت إمارة أو أصل عملي على خلافها تغير الواقع. هنا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول فقط في الأصول النافية للتكليف الواقع يتغير إذا قام الأصل النافي للتكليف على خلافها فيتوسع الدائرة، لأنه الحكم الواقعي كان شرطية الثوب الطاهر واقعا. الآن بعد قيام أصالة الطهارة ماذا صار؟ شرطية الثوب الطاهر الأعم من واقعا أو ظاهرا، فهو تصويب بهذا الحد. خب هذا صحيح او لا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يوكل البحث الى موضعين. موضع يبحثه في صفحة 394 من هذا الكتاب، يقول في صفحة 393: دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا، يتعرض لهذه المسألة هناك. ومورد آخر يتعرض له في أبحاث التعارض في آخر الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. قال: تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل. أي المقدمة احفظوها. إذن عندما نقول أن الثوب طاهر، مشترك ماذا؟ بين من علم بطهارة الثوب وبين من جهله، ومن جهل الحكم الواقعي لا يتغير في حقه. هنا ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول: لا، إذا جهل الحكم الواقعي يتوسع في حقه. واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية كما تقدم الجمع بعد. بس الإخوة يلتفتون عندما أقول أنا الكفاية أو الحلقة أهم من الكفاية من هالجهة. أنت في الكفاية أقصاه بعد تقرأ مبنى الكفاية، أما مناقشة صاحب الكفاية وبعد ما تقرأ في الكفاية، فيبقى تبقى الحلقة الثالثة فالدرجة متقدمة على الكفاية. طبعا بغض النظر، لأن الكفاية بعد أكو ثلاث مدارس أصولية إن لم أقول أكثر: مدرسة المحقق النائيني موجودة، مدرسة المحقق العراقي موجودة، مدرسة المحقق الأصفهاني موجودة، هسه مدرسة السيد الصدر خلوها على صفحة، وتحقيقات سيد الخوئي موجود. هذه كلها، هذه أنت في الكفاية ما تشوفها. وعندما تجي إلى بحث الخارج، الأستاذ عندما يطرح المطالب يطرحها من الكفاية، يحذف هذه الحلقة لو مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الحلقة، هذه المدارس الثلاث، هذه الحلقة، هذه المدارس الثلاثة يطرحها، ولكن الطالب خالي الذهن عن هذه المدارس، ما يدري أصلا مرزا شنو مبنى صاحب المحقق العراقي، شنو مبنى محقق الأصفهاني، شنو مبنى، أبدا كل شيء لا يعلم. فلهذا يبقى الطالب في بحث الخارج كم سنة لا يعلم أن البحث أين. ليش؟ أن علم الأصول متطور كثير بعد مدرسة صاحب الكفاية. فلهذا تبقى فتح حلقة مفقودة بين الكفاية وبين بحث الخارج. وأنا في اعتقادي أن الذي يسد هذا الفراغ الحلقة الثالثة، لأنه آراء المحقق الأصفهاني، آراء المحقق العراقي، آراء المرزا، آراء السيد الخوئي، بإضافة إلى جملة من آراء السيد الشهيد، هذه كلها يجدها في الحلقة الثالثة، ولكن بشرط أن تعطى الحلقة الثالثة حقها، مو أنه تقرأ كألفاظ ويمر عليها مرور الكرام. قال: وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، لا فرق، كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، كما كان يقول المعتزلة عندما تقوم إمارة على الخلاف ماذا تفعل؟ تتصرف في الحكم الواقعي، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع الحكم الواقعي ببركة أصالة الطهارة. ذاك الحكم الواقعي كان يقول: الثوب الطاهر واقعا شرط في الصلاة، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ والطاهر ظاهرا، ينزل هذا منزلة ذاك، يكون هذا حاكما. يعني ماذا حاكما؟ يعني موسعا لتلك الدائرة، لأن الحكومة دائرة تكون بلحاظ التوسعة وأخرى تكون بلحاظ التضييق. فيشمل هذاك الحكم الواقعي الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه، أي في ذلك الثوب، أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا، لأنها تكون صحيحة ظاهرا بنحو لو انكشف الخلاف يجب الإعادة، بل تكون صحيحة واقعا، فإذا انكشف الخلاف فلا تجب الإعادة على القاعدة. قال: ولا تجب إعادتها على القاعدة، لأنه نحتاج إلى دليل جديد على الإجزاء. طبعا صاحب الحدائق رحمة الله تعالى على جملة معترضة أخرج عن البحث، صاحب الحدائق يقول أساسا البول هالشكل، البول ما علمت أنه بول نجس، أما ما لم تعلم أنه بول لا توجد له نجاسة في الواقع. هسه بعد ما ادري يقول بانه البول له حكم في الواقع لو ما له حكم في الواقع. في النتيجة هذا البول قضية ذات خارجية له حكم في الواقع او مو له حكم في الواقع. مرة يقول لا حكم له في الواقع، اذا يشكك في تلك المقدمة التي تقول لا تخلو واقعة من حكم. ومرة يقول ماذا؟ لها حكم في الواقع. خب اذا كان لها حكم في الواقع مشتركة بين العالم والجاهل او مو مشتركة بين العالم والجاهل؟ فان قال مختصة بالعالم تأتي هذه النتيجة، فينفي قاعدة الاشتراك بهذا المقدار. هذه كل انا هذه عقيدتي. لو انه كان واحد من الاصوليين المحققين، لا تسميه من الاصوليين سميه من الفقهاء لانه محدث خاص من اسم الاصولي، لا تسميه اصولي سميه من الفقهاء المعاصرين، كان يحاجج صاحب الحداثة يقول انت تعلم انه هذا القول اللي تقوله بان ما علمت انه بول فهو نجس وما لم تعلم فهو محكوم بالطهارة، هذا نتيجة ماذا؟ يعني لازمه ماذا؟ لو كان يبين له اللوازم لعله كان لا انا لا اقول هذا، لكن حيث ما ملتزم ما ملتفت للوازم لعله ده يقول بهذا القول. على اي الاحوال قال ولا تجب اعادتها الصلاة على القاعدة لان الشرطية قد اتسع موضوعها ببركة ماذا؟ ببركة أفارة الطهارة الظاهرية. لأن الشرطية قد اتسع موضوعها، وتقريب ذلك أن دليل أفارة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. حاكما يعني ماذا؟ يعني موسعا لدائرة الشرطية. من قبيل عندما تقول الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة، فإن الطواف يأتي ويوسع دائرة شرطية الصلاة، الصلاة يشترط فيها ماذا؟ طهارة. هنا هذا الدليل يأتي ويوسع دائرة الطهارة، يقول ومن الصلاة الطواف. وبعض الأدلة الحاكمة تكون مضيقة، لا ربا بين الوالد وولده، هذا شيء يوسع ويضيق، يضيق لأنه الدليل يقول كل ربا حرام سواء كان بين الوالد والولد وبين الأجنبي والأجنبي، هذا يأتي وهذا يخرج فردا فيضيق دليل الحرمة. فإذا الحكومة تارة تكون بلسان التوسعة كما في المقام، وأخرى تكون بلسان التضييق كما سيأتي بيانه في التعارض إن شاء الله. قال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. لماذا؟ لأن لسانه، أي لسان كل شيء طاهر، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له، ولكن بالاعتبار الشرعي مو إيجاد فرد له حقيقة لأنه نجس واقعا كما هو المفروض. فالشرط موجود إذن ولو بحكم الشارع، مو موجود حقيقة وواقعا. وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالإمارة فقط. أما إذا كانت ثبتت طهارة الثوب في الإمارة، صاحب الكفاية تسأله ماذا تقول أنت لو ثبتت طهارة الثوب بخبر الثقة وبعد ذلك انكشف الخلاف؟ يقول يجب الإعادة. أما لو ثبتت طهارة الثوب بأصالة الطهارة وانكشف الخلاف، يقول لا تجب الإعادة. هذا من الموارد اللي يصير يكون الأصل العملي ماذا؟ أقوى من الإمارة. قال فالشرط وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالإمارة فقط. لماذا؟ لأن مفاد دليل حجية الإمارة ليس هو جعل الحكم المماثل كما تقدم، هذا ليس مفاد جعل الحجية للإمارة، بل جعل الطريقية والمنجزية. فليس لسان الإمارة لسان هذا هو الواقع، بل تقول هذا محرز، وقد يكون هذا الإحراز ماذا؟ على خلاف الواقع، طريق إلى الواقع. هذا الطريق قد يكون مصيبا للواقع وقد يكون ماذا؟ مخطئا. أما لسان أصالة الطهارة ماذا؟ هذا طاهر. أما خبر الثقة لا يقول هذا طاهر، يقول هذا كاشف عن الطهارة، فقد يصيب وقد ماذا؟ يخطئ. فلهذا قال بل جعل الطريقية والمنجزية، فهو بلسانه يعني الإمارة، فهو بلسانه دليل حجية الإمارة لا يوسع موضوع دليل الشرطية. لماذا؟ لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر، وأصالة الطهارة ما لا تقول هذا طاهر. أما خبر الثقة لا يقول هذا طاهر، وهو لا يقول يعني دليل حجية الإمارة هذا طاهر، بل يقول هذا محرز الطهارة وهذا غير لسان هذا ظاهرون، فلا يكون حاكما على شرطية الطهارة الواقعية. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الإمارات والأصول المنقحة للموضوع كأفارة الطهارة واستصحاب الطهارة، فبنى على أن الأصول الموضوعية يعني التي تجري لتنقيح الموضوع توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الإمارات فإنها لا توسع، وهذا غير صحيح كما سيأتي كما قلنا في صفحة 393 من هذا الجلد، وكما سيأتي في بحث تعارض الأدلة، وهذا غير صحيح وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.